بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الرابعة من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في إثبات الكمال المطلق لله وتنزيهه عن كل عيب أو نقص، قال يعني في قوله سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد، هذه صفة سلبية لكمال الضد، وهو إثبات كمال صمديته لله وكمال غناه وحاجة وافتقار الخلق إليه. وإذا كان لم يتخذ ولدا فهو سبحانه أيضا ليس له والد، وهذا باتفاق الأمم. ولما ذكر سبحانه في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد، أي إذا كنتم مقرون بأنه سبحانه لم يلده أحد فكذلك هو لم يلد أحدا سبحانه وتعالى. والوجه الثاني من الآية في إثبات كمال الله المطلق قوله سبحانه: وما كان معه من إله. هذا نفي مجمل، فلم يذكر الإله الفلاني أو الإله الفلاني، والمراد به لإثبات وحدانيته سبحانه. ثم بين سبحانه وتعالى بطلان أن يكون هناك إله آخر، فقال: إذا لذهب كل إله بما خلق. يعني هذا يأمر وهذا ينهى، أو هذا يملك شرق الأرض وهذا يملك غربها، والمفسدة. وإذا حصل هذا، يعني اثنان يأمران يدبران الكون، لا شك سيحصل فيه اختلاف. وينبني على هذا اختلاف أن يكون بينهما نزاع حتى يعلو أحدهما على الآخر، لذلك قال: ولعلى بعضهم على بعض. لذا لكمال الله عز وجل وقوته لم ينازعه أحد من الآلهة في ملكه سبحانه، فلم يقل أحد مثلا: أنا أدبر نصف السماوات ونصف الأرض، وإنما الناس جهلا منهم يتخذون بعض المخلوقات آلهة. أما المألوه ممن اتخذوه حتى وإن زعم ذلك كفرعون: ما علمت لكم من إله غيري، لكن أخبر الله عما في قلبه بقوله: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، يعني بأن الإله هو الله ليس غيره. لذا لما بين أن الله عز وجل هو الواحد لا نزع في أحد، قال: سبحان الله أي تنزه وتقدس لكماله عما يصفون من وجود ولد كما زعمته النصارى، أو شريك معه في الملك كعباد القبور وغيرهم، لذا من كمال علمه ونقص علم الآخرين قال الله عالم الغيب. عالم الغيب، أي أن غيره ممن يدعى لا يعلم شيئا من أمور الغيب، فدل على كمال الله وحده سبحانه. عالم الغيب والشهادة، فتعالى أي تعاظم عما يصفون. وشيخ الإسلام هنا يقرر في هذه الآيات السابقة والآتية إثبات الكمال لله في الأسماء والصفات بعد انتهى من الأسماء وما سيأتي من صفة عظيمة. نازع الرب فيها وهي الاستواء كما سيأتي. ثم بعد ذلك ذكر الآية الخامسة فقال فلا تضربوا لله الأمثال. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا يضرب لله المثل في شبهه في صفاته أو في ذاته، فلا يقال مثلا إن يد الله مثل يد فلان، ولا يقال أيضا إن ذات الله مثل فلان. لماذا؟ لأن الله له الكمال المطلق لا يمكن أحد أن يصل إليه سبحانه وتعالى. لذلك قال إن الله يعلم، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. وأنتم لا تعلمون، فلا تمثلوا صفات أو ذات الله بغيره سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك آية أجمعت الأمم على تحريم ما فيها، فذكرت خمسة محرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وفي هذه الآية بدأت بالمعاصي ثم استقرت في الأمر الخامس على أعظم الذنوب، وهي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في نفي الصفات عنه أو في تأويلها عنه سبحانه أو في إثبات صفات أو أسماء لم يأتي بها النص. فمن نفى شيء عن الله نقول هذا من القول على الله بغير علم، وهو أكبر الذنوب، بل هو أعظم من الشرك. لذلك قال سبحانه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال في ذنب أعظم وأن تقول على الله ما لا تعلم. فيجب علينا جميعا أن نعظم الله وأن نثبت له أسماء وصفاته كما أراد، وأن لا ننفي عنه ما أثبته سبحانه، وأن لا نجعل للعقول مدخلا في إثبات أو نفي الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله من ضيع الدليل ضل السبيل. والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، يعني إن قدمت عقلي أضل، وإن اهتديت يعني سبب هدايتي فبما يوحي إلي ربي، يعني بسبب الوحي. فمن ابتعد عن الوحي ضل حتى لو كان من أعظم الناس عقلا وإدراكا وفهما. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.